ثم ذكر المؤلف رمزا من رموز الخوارج المالقين الحروريين في هذا العصر في المرحلة الثالثة، وهو أيمن الظواهري، عليه من الله ما يستحق. أيمن الظواهري طبيب بشري، كان من مؤسس المرحلة الثانية للفكر الحروري الخارجي، وصرح شخصيا بأن تأسيسه لجماعة الجهاد كان تأثرا بموت سيد قطب وتأثرا بأفكاره، وبعد أن تلقى تنظيم الجهاد ضربات قوية هرب هو وبقية القيادات إلى عدة دول حتى استقر الأمر به في أفغانستان، وهو محمل ومشبع بفكر سيد قطب التكفيري الذي يقوم على قتال أهل القبلة أولا. وقد صرح الظواهري بذلك فقال: بعد قتل سيد قطب ورفاقه واعتقال الآلاف من أبناء الحركة الإسلامية، حصل من جراء ذلك تفاعل فوار مع أفكار سيد قطب ودعوته، وبداية تشكل نواة الحركة الجهادية المعاصرة في مصر. وهكذا تكونت النواة التي انتمى إليها كاتب هذه السطور، يعني نفسه الكاتب لتلك السطور هو أيمن الظواهري. باستعراض بعض رسائله يتضح أن المذكور متشبع تماما بالتفسير السياسي المنحرف للإسلام الذي خرج منه المولود المشؤوم المنهج الخارجي. قال أيمن الظواهري في رسالته: إن معركة الحق والباطل الدائرة عبر الزمان ما دارت ولا تدور إلا حول هذا الركن الركين من عقيدة الإسلام، وهو لمن حق الحكم والتشريع، لله وحده سبحانه أم لما عداه من الأنداد والشركاء. وهذا كما ترى تكرار لكلام المودودي. قال: وكذلك فإن معركة الإسلام في هذا العصر ما اندلعت ولا احتدت واحتدمت إلا حول هذه القضية البالغة الخطورة، ولا تواجه وتقاتل وتصارع أنصار الإسلام وأعداؤه إلا حول هذا الركن الركين من أركان التوحيد. ومن الأصول التي قررها موافقته لأبي قتادة في إباحة قتل النساء والذراري، حيث سئل عن هذه المسألة بالذات في مقابلة له سنة 31 و400 وألف عن طريق الشبكة العنكبوتي، فقال: أما عن مسألة قتل نساء الطواغيت فالجماعة الإسلامية المسلحة قد طالبوا الحكومة الجزائرية بالإفراج عن نساء المجاهدين وعدم انتهاك حرمتهن واستخدامهن كوسائل ضغط على المجاهدين، وأنهم ذكروا أن ما يفعلونه لا يتفق مع دين ولا مروءة، وأنهم أعطوهم مهلة ليفرجوا عن النساء المأسورات ويوقفوا اعتداءهم عليهن، وإلا فإنهم سيضربون تجمعات رجال الأمن. قال: والذي نراه شرعا أن ضرب تجمعات الأعداء جائز لحاجة الجهاد حتى وإن اختلط بهم مسلمون أو من لا يجوز قتله من الكفار كالشيوخ والأطفال والنساء، وأن المنهي عنه هو تعمد قصد المسلم ومن لا يجوز قتله من الكفار بالرمية. قال: وقد أوردنا المسألة بتفصيلها في نشرتنا الأخيرة رقم 11 شفاء صدور المؤمنين، رسالة عن بعض معالم الجهاد في عملية إسلام أباد. فإذا كان اجتهاد الإخوة في الجماعة الإسلامية المسلحة بالجزائر قد أداهم إلى أن ضرب تجمعات الأعداء سيؤدي إلى مصلحة شرعية وهي فك أسر نساء المسلمين المأسورات، فيجوز بناء على ذلك رمي تجمعات الأعداء حتى وإن أصيب في هذا الرمي من لا يجوز قتله، وخاصة أن الجماعة قد أنذرت وأمهلت. وإذا استنكرنا ما تفعله الجماعة الإسلامية المسلحة لوجب علينا أيضا أن نستنكر قصف حزب الله لمستعمرات شمال إسرائيل. انتهى كلامه، عامله الله تعالى بعدله. ومن آثار منهج القواعد الحرورية ما وقع من يوم أو يومين في بعض محافظات الصعيد القريبة من قتل ابنة ضابط في الشرطة وهي طفلة صغيرة. ما ذنب هذا؟ لستم مسالمين، أنتم تعتدون على الأرواح، تزهقون الأرواح وتسفكون الدماء وتخربون البلاد وتشددون العباد وتريدون الأمر فوضى وتساعدون الغرب الكافرة وأعداء الإسلام على أهل الإسلام، فبماذا يواجهونكم؟ الواحد منكم يأتي بالحزام الناسف وبالسيارة المفخخة تحمل طنا من المتفجرات، أتريد منه أن يلقاك بوردة؟ أن يقدم لك هدية؟ ما الذي تريد أن يواجهك به ويمنع إفسادك في الأرض؟ هم من المفسدين في الأرض، لو أنهم كفوا لكف عنهم، ولكنهم لا يكفون. هؤلاء الحمقى يكفرون ثم يفجرون ويقتلون، وهذه عقيدة ثابتة عندهم. فبماذا يواجهون؟ يواجهون بالورود بحمائن السلام؟ ماذا يصنع الناس الذين يعتدى عليهم؟ فهذا أمر عجيب. ما ذنب تلك الطفل؟ ويتوعدون، يعني ما سيأتي أكثر. هذا هو بعينه منهج الظواهري ومنهج أسامة بن لادن ومنهج الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر، وما أفتاهم به أبو قتادة عليه من الله تعالى ما يستحق من قتل النساء والذرية بدم بارد. ويقولون هي مسألة الترس. لا، ليست بها، وسيأتي بيان مسألة الترس والتترس إن شاء الله جل وعلا. فهذا الظواهري رابع وأربعة يوافقون أبا قتادة على فتوى قتل نساء وذراري المسلمين. ثلاثة منهم من علية القوم عندهم وكبار منظريهم، وهذه الفتوى تجعل القارئ لكتب القوم يستنتج أن القضية عندهم ليست مجرد غلط. لقد أباح هذا الخارجي دماء نساء وذراري أهل القبلة، فبأي عقل ودين يتم قتلهم قياسا على مسألة التترس، والتي لا تمت لمسألة وحوش الجزائر بصلة؟ فالتترس عند الاختلاط، ووحوش الجزائر يقصدون نساء ورجال الجيش والشرطة في بيوتهن وهن عاجزات عن حماية أنفسهن. بعد هذا البيان الصريح، هل يبقى ذرة شك عند مسلم أن هؤلاء ليسوا من الخوارج؟ ومن أقوال الظواهري عامله الله بعدله أنه دعا أتباعه إلى السرقة واللصوصية في العالم الإسلامي، حيث قال: أما عن تحليل أموال المصارف، فإذا كانت هذه المصارف حكومية فغنيمة أموالها جزء من الحرب على الحكومة، وليست المصارف فقط بل كل موارد الدولة، يحق للمجاهدين غنيمتها أو حرمان الحكومة منها، لأن المال عصب الحرب. ومن أصوله عامله الله بعدله التي آمن بها وقاتل عليه تقديم قتال المسلمين على قتال الكفار، تحقيقا لنبوة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، حيث يقدم الظواهري قتال هؤلاء الحكام المرتدين بزعمه على غيرهم من الكفار الأصليين لثلاثة أسباب: الأول أنه قتال دفع متعين وهو مقدم على قتال الطلب، الثاني أن المرتد أغلظ عقوبة من الكافر الأصلي، الثالث لأنهم العدو الأقرب، والأصل في هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ومن أصوله عامله الله بعدله تطاوله على عالم الأمة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عندما أفتى بجواز الصلح مع اليهود، وهذه بعض ألفاظه القبيحة في حق هذا الإمام بسبب فتواه في الصلح مع اليهود، قال: لقد عاش آلاف الشباب أسرى لهذه الأسماء الرنانة، ابن باز، العثيمين، يتبعونهم ولا يجرؤون على مخالفتهم، حتى وإن عظم خطأهم وفحش انحرافهم، ولكن أن يتحول هؤلاء العلماء إلى مخربين ومدمرين لعقائد الشباب، ومبررين لكفر الطاغوت، ومعادين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومبيحين لاستقرار قوات الغزو الصليبي الأمريكي في أرض جزيرة العرب، ومباركين للتطبيع وسياسة الهيمنة اليهودية على ديار الإسلام، هذا ما لا يسع من في قلبه ذرة من حياة، ناهيك عن أن يكون في قلبه ذرة من إيمان، هذا ما لا يسع أن يسكت عنه. لقد آن للشباب المسلم أن يتحرر من تلك الأسماء الرنانة الجوفاء التي تمادت في نفاق الطواغيت حتى هان قدرها، وأصبحت مثارا للسخرية على ألسنة الأولياء والأعداء. وآن لهذا الشباب أن يلتف حول العلماء العالمين الصادقين الذين يعانون ويبتلون في سبيل دينهم، الحق أبلد والباطل لجلد. إن ابن باز وطائفته هم علماء السلطان الذين يبيعوننا لأعدائنا في مقابل راتب أو منصب، وإن غضب من غضب ورضي من رضي، إن صف الإيمان يجب قبل مواجهة صف الكفر أن يتخلص من المزيفين والمنافقين. انتهى كلامه، عليه من الله تعالى ما يستحق. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه. يقول إن ابن باز رحمه الله يبيع المجاهدين، يعني الخوارج، لأعدائهم في مقابل راتب أو منصب. هذا أبعد ما يكون تحققا في حق العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وكذا في حق العلامة ابن عثيمين وغيرهما من العلماء الربانيين. ابن باز عندما مات خلف دينا كبيرا جدا، وما كان يبقي على جوده وبذله لنفسه شيئا رحمه الله جل وعلا، وما سعى لمنصب ولا حرص على مال، والعالم كله يعرف هذا عنه رحمه الله تعالى. وابن عثيمين لما زار الملك بلدته ورأى بيته وقد أحاطت العمائر به وما زال هو لائطا بالأرض، صمم أن يهدمه وأن يعيد بناءه، وترك مالا فوزعه وأبقاه على حاله، وما كان يطلب شيئا. فقول هذا الضال المنحرف إنما يتناسب مع أعماله هو: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه. كالرجل الذي يكون كذابا لا يصدق أن في العالم صادقا، والذي يكون مرتشيا لا يصدق أن في العالم من هو نظيف اليد. الناس كذلك، المرأة التي تعتاد الفاحشة لا تحب أن تبقى شريفة ولا عفيفة على ظهر الأرض، فتحاول أن تحرف النساء جملة عن الصراط والهدى المستقيم. فهذا الضال المنحرف يهرف بما لا يعرف، وهذا ما صدر علنا وما يقال سرا أعظم. وتاريخ هذا العفن الحروري الخارجي سنة 1945. ومن تاريخ المقالة يتضح أن المذكور كان يبث أحقاده الخارجية الحرورية وأنفاسه منذ وقت مبكر، ومع ذلك كان يقدم للشبيبة على أنه من قادة الأمة الذين لا يشق لهم غبار. والرد على هذا الافتراء من أوجه منه أن هذا تكفير صريح لإمام العصر بدون منازع، حيث وصفه بأنه منافق يدمر عقول الشباب وأنه بائع لدينه. وهذا التكفير صدر لاجتهاد الشيخ في مسألة الصلح مع اليهود، ولو تنزلنا مع هذا الخصم الخارجي الحروري بخطأ الفتوى، فإن الشيخ من المجتهدين الذين يدور الأجر لهم بين واحد أو اثنين، فكيف إذا كانت الفتوى قد أصاب فيها الشيخ رحمه الله؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في وصف العلماء الربانيين: ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد عليه في جماهير أجناس الأمة، فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم، وعامته في موارد الاجتهاد التي يعذرون فيها. ومن أوجه الرد عليه في افترائه أن نصوص الصلح مع الأعداء جاءت مطلقة، وحسب ما يراه أولياء الأمور من مصلحة للمسلمين والأحظى للإسلام وأهله، فالنبي صلى الله عليه وسلم حارب ووادع وهادن في المدينة نفسها مع اليهود ومع القبائل الوثنية المشركة المحيطة بالمدينة نفسها، فأوضاع المسلمين لم تكن تتحمل آنذاك فتح جبهات كثيرة. وأما قوله إن هؤلاء علماء سلاطين، فالرد على ذلك أن هذا القيد صار قضية هوى وليس بديانة. ودليل على ذلك أن هناك علمين من أعلام السنة في هذا العصر، وهما محمد ناصر الدين الألباني ومقبل بن هادي الوادعي رحمهما الله تعالى، وقد توافرت فيهما شروط الأخذ عنهما، فهما لم يتلطقا بالوظائف الحكومية ولم يترددا على أبواب السلاطين على حد زعمه الخوارج المارقين، والشيخ الألباني سجن في ذات الله أكثر من مرة وطرد، والشيخ مقبل الوادعي عاش طوال حياته في اليمن بين الجبال ولم يتلطخ بالتردد على السلاطين، فلماذا خالفتم هؤلاء في قضايا التكفير واستباحة الدماء؟ يعني هؤلاء ليسوا بعلماء السلاطين، وأنتم تقولون إنكم تخالفون علماء السلاطين، فلماذا خالفتم هؤلاء وليسوا من علماء السلاطين؟ بل إن الألباني رحمه الله كان من أشد علماء العصر عليهم، حتى وصل به الحد إلى أن يشكك في إسلام خوارج عصرنا كما مر النقل عنه، حيث قال: وأنا في الحقيقة في شك من إسلام هؤلاء. وهو من أوائل من سماهم بالاسم الشرعي الخوارج. وأما محدث الديار اليمنية فقد تبرأ من ابن لاد وقال إنه شر وبلاء على الأمة الإسلامية. ومن الأصول التي قررها الظواهري إهدار دماء العلماء بدعوى أنهم علماء سلاطين، حيث وجه له السؤال التالي: هل يجوز شرعا استهداف علماء السلطان أو علماء البلاط ممن باعوا أنفسهم لقاء دراهم معدودات، وأضلوا الشباب عن الجهاد، وحاربوا المجاهدين، وتستروا على الحكام، وقاموا بتلميع صورهم أمام الشعوب؟ فقال: جوابي على الأخ هو لا أرى مصلحة في ذلك، وأرى التركيز على ضرب المصالح الصليبية واليهودية وحشد الجهود من أجل تغيير الأنظمة العميلة للصليبيين واليهود. إذن القضية عند هذا الخارجي المارق في عدم التحريض على قتل علماء الأمة هي أن المصلحة في الوقت الراهن تقتضي عدم قتلهم، وقد تتغير تلك المصلحة. ولم يبرر عدم القتل بعصمة الدماء، لأن العصمة عند خوارج العصر قد سقطت عند اقتناعهم بأول أصل من أصول الخوارج، وهو تكفير الحكام وأتباعه. ولذلك كشفت دولة التوحيد على يد جنود التوحيد مخططا بعد قوله ببضعة أشهر لقتل بعض الشخصيات العامة ومنها بعض العلماء، مما يدل على أن المصلحة تغيرت عند القوم واقتضت الظروف والمصلحة قتل العلماء. ومن أصول الظواهر عامله الله بعدله تبريره لقتل الأبرياء حيث قال: وقد آلمنا مقتل هذه الطفلة البريئة دون قصد، ولكن ما حيلتنا؟ ولا بد لنا من جهاد الحكومة المحاربة لشرع الله والموالية لأعدائه. وقد أنذرنا أفراد الشعب من قبل عدة مرات، وخاصة بعد الهجوم على وزير الداخلية حسن الألفي، أن يبتعدوا عن مقار أركان النظام ومساكنهم وطرق تحركاتهم. وأركان النظام لا يتميزون في مساكن ومكاتب ومواكب بعيدة عن الجمهور، ولكنهم يختلطون بهم ويحتمون بزحامهم، فليس لنا بد من ضربهم مع إنذارنا لعامة الناس، ولكن الجهاد لا يجب أن يتوقف. سبحان الله، هذه والله شبهة نافع بن الأزرق عندما قال: نحن في حالة جهاد والاستعراض أي القتل مباح. ومن الأصول التي دعا إليها الظواهري عامله الله بعدله أنه لما سئل عن مصير الأبرياء الذين يقتلون في أحداث التفجيرات أفتى بجواز ذلك، بل ألف رسالة حشد فيها أدلة تضحك منها العجائذ والثكلى، غالبها لا تمت إلى أصل المسألة بصلة لا من قريب ولا من بعيد. ومن عجائب فتاويه قوله: أما من يقتل من هؤلاء المسلمين فالذي يلزم المجاهرين خاصة إذا كان هذا الاختلاط لانتفاع أو تجارة وما أشبه ذلك من أغراض الدنيا، فيه الكفارة إن علموه مسلما والدية أخذا بالأحوط في الدين وخروجا من الخلاف. حسن: ادفعوا الديات. قال: ويؤجل دفع الدية إلى أن يفيض المال عن حاجة الجهاد. الدية على طريقة النسيئة حتى يفرجها الله عز وجل ويأتي بالخير، حتى يفيض المال عن حاجة الجهاد. سبحان الله، القتل نقد والدية نسيئة، فقه عجيب. آخر شيء يساق في فكر هذا الرجل الخارجي المارق الضال، يقول المؤلف حفظه الله: لقد ترددت كثيرا في ذكر هذه القصة إكراما للبحث العلمي القائم على أدلة الوحيين، ثم حسمت أمري بإيرادها، وهي أن القوم في سبيل الانتقام والانتصار لمبادئهم يجوزون لأنفسهم فعل معصية تقشعر منها جلود أهل الإيمان. يريد معصية الشذوذ، يريد فعلة قوم لوط. وقد أشار إلى جزء من القصة سيد فضل في مذكرة ترشيده عندما شن عليهم في قتل غلامين دون سن البلوغ لاتهامهم بالتجسس على جماعة الجهاد، مما حدا بي الأمر للبحث عنها. وقد وجدت القصة بتمامها في منبر التوحيد والجهاد الإلكتروني للمقدسي الخارجي المارق في رسالة لهم بعنوان: قصة جماعة الجهاد لمؤلفها هاني السباعي، عليه من الله ما يستحقه. ملخصها أن الظواهرية وجماعته استقروا في السودان فترة بعد خروجهم من أفغانستان، وكانت الأجهزة الأمنية في السفارة المصرية تراقب تحركاتهم، واستطاعوا تجنيد غلامين في أوساطهم، وبعد أن كشف أمرهما أقاموا عليهما حد الردة. لكن الفاجعة في القصة ما قاله في آخره: قال ناس في جماعة الجهاد إن الأمر خطير جدا، كانوا يريدون الوصول إلى المسؤول عن تجنيد الأولاد،

ومنهم جهاد، هذا صحيح كما قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وكان قد عقد مجلسا لتعليم الجن ووعظهم، وذكر رحمه الله تعالى أن الجن كالإنس، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، منهم الجائرون، منهم المقسطون، ومنهم العادلون الصالحون. الجن كالإنس مكلفون، فيكون منهم هذا وهذا، فمنهم إخوان مسلمون، ومنهم جهاد، ومنهم قاعدة، إلى غير ذلك من هذه الفرق المنحرفة. فلا شك أن الشيطان الذي جاء إلى أبي يحيى الليبي فنفث في صدره أمثال هذه الخرافات أنه كان شيطانا خارجيا، فإن هذه الرؤيا تسهل لخوارج عصرنا الخوض في الدماء، لأنهم بشروا بتحمل تبعات الدماء عنهم. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل عنك الدماء التي تريقها وأنت تجاهد بزعمك في سبيل الله، هل تتورع؟ لن يتوقف الخارجي المارق عند حد، النبي يتحمل صلى الله عليه وآله وسلم. التأصيلات السابقة في إباحة دماء الأمة من قبل منظري خوارج العصر لا تساوي شيئا أمام هذه الرؤية العجيبة في استباحة الدماء، فجعل دماء الأمة عند خوارج عصرنا أحل لهم من الماء البارد في اليوم القائض. وأما الرؤية الثانية فقد ترقى به شياطين الجن من دعوى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعوى سماع كلام الله عز وجل في المنام. وملخص تلك الرؤية قال: سمعت في النوم، في النوم طبعا، صوتا من السماء، قال: والذي جاء في نفسي أنه صوت داود عليه السلام، وهو يقول للمجاهدين ويكرر: اصبروا فإنكم على الحق، يريد بالمجاهدين الخوارج. سمع صوتا جميلا فحسبه صوت داود، يقول: فوقع في نفسي أنه صوت داود عليه السلام، ويقول للمجاهدين، يعني لإخوانه من الخوارج الحرورية المارقين: اصبروا فإنكم على الحق، اصبروا فإنكم منصورون، اصبروا فإنكم على الحق، اصبروا فإنكم منصورون. قال: ثم دخلت غرفة، هذا كله في الرؤية، ثم دخلت غرفة فوجدت فيها الشيخ فلانا، فقال لي: أو سمعت صوتا؟ إن الله يقول إن المجاهدين كأنهم محزونون لأنهم يدعون الله كثيرا فلا يستجاب لهم. فبعدها سمعت صوتا واضحا يقول: أولم يكفهم أني قد رضيت عنهم فلا أسخط عليهم أبدا، سأعطيكم ما سألتم، يعني النصر وزيادة. فافترى على الله الكذب، هذا أمر، وادعى أن الله تبارك وتعالى يبشر الذين يلغون في دماء المسلمين التي حرمها وجعلها معصومة بالإيمان. وشيء آخر أنه جعل أولئك الخوارج بمنزلة أصحاب بدر: وما يكفيكم أني قد رضيت عنهم فلا أسخط عليهم أبدا، هذا في حق أهل بدر، فجعلهم كأصحاب بدر. هذه الرؤية الثانية بلية أخرى من بلاياه. ففي الرؤية الأولى رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية سمع صوت داود عليه السلام، ثم تطور الأمر عند المنظر الملهم والمفتي الشهير إلى أن سمع صوت الرب عز وجل يقول لهم: إن النصر حليفهم وزيادة، وسوف يرضى عنهم، وهي بشرى لأتباعه، لقد جاء لهم بهديتين على طبق من ذهب، وهم لا يتورعون أن يأكلوا من طعام في أطباق الذهب. هذه الرؤية الثانية ينبغي أن تورد في كتب الحمقى والمغفلين، كالتي صنفها ابن الجوزي، أخبار الحمقى والمغفلين له في ذلك مصنف ذكر فيه أن رجلا كان عنده جاموسة فمرضت، فنذر لله أن يصوم 10 أيام إن شفى الله جاموسته فشفيت، فصام. فلما كان في اليوم العاشر ما أن أذن للمغرب حتى ماتت الجاموسة، فقال: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ هذا رمضان مقبل لأفطرن من سوائه 10 أيام. أحمق. فهذا أيضا الذي لا يفقهه خوارج العصر، أن الرؤى لم تكن يوما من الأيام مجالا لإثبات حكم شرعي أو نفي ولو في أقل الأمور، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بأعظم أمر نهى الله عنه بعد الشرك وهو قتل النفس؟ ولذلك يقرن الرب عز وجل في كتابه بين الشرك وقتل النفس، قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وكذلك جاءت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت إن ذلك لعظيم، ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. والحديث في الصحيحين. من أهم كتب أبي يحيى الليبي دفع الملام عن مجاهد المغرب الكرام، يقول فيه: لا سبيل لهذا التغيير الكلي الجذري والانقلاب التام واختلاع جذور النظام الجاهلي إلا بالقتال في سبيل الله وتقديم تضحيات باهظة. إن هذه الطوائف من درك وجيش واستخبارات وغيرها، والتي يشن عليها المجاهدون الغارة كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا، هي أعمدة هذا النظام الجاهلي وأركانه، ولولاها لما كان له وجود ولا سلطان. فمن العبث أن يسعى الساعون لإزالة حكم مستقر متمكن متسلط دون أن يتعرضوا لهذه الطوائف. فمن السذاجة إذن أن ننظر إلى هذه الطوائف ذات الشوكة والقوة على أنها مجرد أفراد آحاد ينتسبون إلى الإسلام انتسابا عاما يحرم قتلهم وقتالهم من غير النظر إلى موقعهم في هذا النظام الجاهلي، ومن دون اعتبار مهامهم التي أوكلت إليه. هذه الأجهزة يقول عامله الله بعدله كالجيش والشرطة والدرك والاستخبارات وغيرها، تعد جزءا من منظومة النظام الجاهلي العام الذي يحكم بلاد الإسلام، وتعد مكونا من مكوناته. وأما إن كان الكاتب يقصد بالأرواح التي حصدت والتي بلغت 70 مسلما هم من أعضاء تلك الطوائف التي أشرنا إلى بعض جرائمها ومهامها، فنعم الحصد حصدهم وأكرم به من قتل وأنعم. لا ينبغي للمجاهدين بحال أن يخالجهم أدنى شك أو تردد أو اضطراب في مشروعية جهادهم ضد هذه الطوائف، وأنهم يقومون بفريضة عظيمة وشعيرة جليلة. دم مستباح، مرتدون. تصور شعبا كالشعب المصري، تصور 90 مليونا من البشر تصير دماؤهم مباحة وأرواحهم مستباحة، تصير ثرواتهم غنيمة أو فيئة. تصور تلك الضباع، تلك الذئاب، تلك الكلاب التي تريد أن تنهش هؤلاء لكي تستلب منهم أرواحهم وأموالهم، ومن أجل أن تدمر مجتمعهم وأن تسقط دولتهم. ما الذي ينبغي أن يواجه به هؤلاء هذا الخطر الماحق الذي أسس على الباطل من أول يوم. هؤلاء إنما أسسوا ما أسسوا وهو كلام واحد. يعني لو أنك نظرت في كلام هذا الضال للمارق الخاردي الحروري أبي يحيى الليبي في هذا الذي هو منسوب إليه من كتب دفع الملام عن مجاهد المغرب الكرام، لو أنك نظرت لوجدت نفس سيد قطب فيه، فكأنه يتكلم آخذا من معالم في الطريق. وأيضا كلام المودودي كلامهم واحد مؤسس على الخطأ الأول، كان انحرافا يسيرا في بدء الأمر فاجتهدوا فيه، فهم يزدادون مع الوقت انحرافا عن القصد وبعدا عن السمت. يبدأ الانحراف قليلا فإذا جد المرء فيه وبذل المجهود كان بينه وبين غايته كما بين المشرق والمغرب، سارت مشرقة وصرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. كلامهم واحد، استباحة للدماء بناء على كفر الحكام. ثم إذا كفر الحاكم كفرت الرعية، فالكل كافر، الكل مستباح، الكل محارب، الدار دار حرب، فما الذي تنتظر؟ هذا بلاء مبين وكرب عظيم، نسأل الله أن يكشفه وأن يعاملهم بعدله، وهو تبارك وتعالى على كل شيء قدير. من رموز هذا الفكر الضال الخارجي الحروري المنحرف حامد عبد الله العلي، وهو خريج جامعة إسلامية من كبريات الجامعات الإسلامية في بلاد التوحيد، يحمل شهادة عليا. من أسباب اختيار بعض كتبه وتأصيلاته في هذه المرحلة الثالثة، أولا أن الظاهري المارق أثنى ثناء عطرا على هذا المذكور، وهو يحث على الاستفادة منه. ومما قاله الظواهري في حامد عبد الله العلي: فضيلة الشيخ حامد العلي، من الرموز الراقية التي تدفع ثمن مواقفها الكريمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعم الجهاد والمجاهدين، وكان يمكن أن يركن كغيره ويسلك سبيل الناقصين، ولكنه أبى ذلك بفضل الله وكرمه. ولهذا يجب أن يعرف لفضيلته قدره ومنزلته. طبعا نحن نعرف له منزلته، هذا خارجي ضال وحروري مارق منحرف، وأن يعبر له الشباب عما في قلوبهم له من حب وتقدير واحترام. طبعا في قلوبنا له كثير، نسأل الله أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. قال: ومنذ أن بدأت أقرأ لفضيلة الشيخ حامد لا حفظه الله، وتاقت نفسي للقائه والاستفادة من علمه وخبرته، وتمنيت لو استطعت أن أسعى إليه، وأنا واثق أني لو فعل فلن يقصر في الاحتفاء والترحيب بي، فهذا ما يتفق مع شرفه ومروءته. لا شك أنه لا يمكن أن تجد مثل هذا الكم الهائل من الثناء على هذا الرجل إلا وهو موافق للقوم في بعض أصولهم، وإن تدثر بدثار أهل السنة. كيف يرمي الظواهري عالم هذه الأمة ابن باز رحمه الله بأنه من علماء السلاطين ويكفره هو وكوكبة أخرى من علماء السنة، ثم يثني على هذا المذكور؟ إن تكفيرهم لعلماء الأمة ورميهم بالعمالة والنفاق وثناءهم على هذا المذكور وأمثاله يدل على وجود أصول مشتركة بينهم وبينه. ثانيا، المذكور يتكلم باسم أهل السنة وله ردود على بقية أهل البدع كالصوفية والأشاعرة، وهنا تكمن خطورة فكر من يتكلم باسم أهل السنة، فإنه يروج لباطله الذي يتقيأه مع شيء من الحق. ثالثا، أن المذكور يؤصل لمنهج الخوارج من طرق فيها خبث وخفاء عند ذكر بعض مقالاته، مما يبين لنا خطورة فكره، خاصة أن له موقعا على الشبكة العنكبوتية ولا تجد له مثيلا في الجمع بين تزيين الباطل وتقبيح الحق في سبيل نشر مذهبه التكفيري، فالمذكور لا نظير له في مثل هذا الباب، وعند قراءة مقالاته يتبين ذلك. رابعا، المذكور حامد العلي اتهم في بلاده بدعم هذه الفرق المنحرفة، وفصل من إمامة الجامع الذي يعمل فيه بعد ذلك، وقد اعترف عليه بعض رفقائه بدعمهم ماليا. خامسا، أن المذكور له أتباع كثر ممن يحمل هذا الفكر أو ممن يتعاطف معه ويستشهدون بكلامه وينتصرون له، ومن دخل على الشبكة العنكبوتية يتضح له مدى الثناء الهائل عليه من أصحاب الفكر الخارجي الحروري المارق المنحرف. هذه بعض أسماء مقالاته. له مقال سماه فيا سماء زغردي وأبشروا بالنصر، فيه ثناء على رؤوس التكفير والتفجير، هو رثاء لرأس من رؤوس الخوارج في عصرنا، وهو أبو مصعب الزرقاوي، عامله الله بعدل، وهو على طريقة القوم في التكفير والتفجير، وقد كفر ولاة أمور بلاد التوحيد، وهذه إحدى مقولات الزرقاوي الذي يثني عليه حامد العلي. قال الزرقاوي عامله الله بعدل: قد هلك متقلد الصليب، طاغية آل سلول، خائن الأمة والدين، وحامل راية لواء الحرب على المجاهدين، والذي مكن للصليبيين وجودهم على جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم لينهبوا خيراتها ويعيثوا فيها فسادا. فما سمعنا أحدا من هؤلاء الأدعياء كشف جرائم عدو الله ولا ذكر مخازيه في حق الأمة وأبنائها. يقول: ووالله إنما قام به هذا الطاغية في حرب الإسلام والمسلمين لا يقل عن فعل أي طاغية من طواغيت العرب، ولكن لكل أرض حكمها ولكل بلاد طبيعتها، بل ما رأينا منهم إلا المسارعة في مبايعة أخيه الذي تلطخت يداه بدماء إخواننا المجاهدين، ومن آخرهم الأخ المجاهد صالح العوفي وإخوانه لا تقبلهم الله في الشهداء. الزرقاوي عليه من الله ما يستحقه، هو صاحب التفجيرات في الأردن، ذهب ضحيتها 57 مسلما، واعترف بذلك حيث قال: انطلق 3 من أسود الرافدين من عرينهم في بغداد إلى قلب عمان ليدكوا 3 أوكار، طالما ضمت بين جدرانها اليهود والصليبيين وغيرهم لحرب الله ورسوله. وقد أقدم تنظيم القاعدة على اتخاذ هذه الخطوة المباركة كما يقول للأسباب الآتية: أولا، لقد استعانت الحكومة الأردنية بالكفر وجاهرت بالحرابة لله ورسوله وعطلت الشريعة وحكمت القوانين الوضعية. ثانيا، أصبح جيش هذا النظام الحارس الأمين لجناب دولة بني صهيون، فكم من مجاهد كان يروم الدخول إلى الأرض المباركة لقتال إخوة القردة والخنازير قتل برصاصة غادرة جاءته من وراء ظهره على أيدي جنود هذا النظام الخائن. ثالثا، بثها للخنا والفجور ونشرها للفساد، ذق إنك أنت العزيز الكريم. وهذه رسالة إلى أهل الإسلام في الأردن، يقول عامله الله بعدل: إنا نحب أن نطمئنكم بأننا من أحرص الناس على دمائكم، كيف لا وأنتم أحب إلينا من أنفسنا وأبنائنا. يفجرهم، يدمرهم، يقتلهم وينسفهم، ويقول: نحن أحرص الناس على دمائكم، طبعا أن تبقى في عروقكم، فنريد أن نخلصكم منها، نريد أن تنزفوها وأنتم صرعى بين أنياب المنون وأظافرها. من الغرائب أن المذكور نفذ تفجيراته والصليب بجواره قد دنس أرض العراق، فمن يحمل هذا الفكر ويمدد أهل التكفير والتبديل في بلاد التوحيد ويكفر ولاة أمور بلاد التوحيد ويفجر في بلاد المسلمين، هل يطلب من السماء أن تزغرد له؟ أو يطلب من أهل السماء والأرض الدعاء له؟ لا والله، بل يطلب منهم أن يدعوا عليه، عليه من الله ما يستحق. وهذه مقالة له بعنوان: من هم الخوارج وما هي المعاهدات الشرعية؟ السؤال: يا فضيلة الشيخ، كثر هذه الأيام إطلاق لقب الخوارج على كل من يقاتل الكفار أو الأمريكان، ويلاحظ كما ثار جدل واسع حول قضية المعاهدات ومتى تكون شرعية ومتى لا تكون كذلك، فنرجو بيان الجواب الشافي أحسن الله إليكم. قال: المفارقة العجيبة هنا أن الذين يتهمون هذه الجماعات بأنها من الخوارج يتعامون عن أن الزعماء هم أحق بهذا الوصف، فهؤلاء الزعماء السياسيون هم أحق بوصف الخوارج، والحال أن الخوارج إن كانوا استحقوا هذا الوصف لأنهم خرجوا عن السنة، تأمل في تلبيسه كما مر أنه من أخبث منظريهم، يجعل القبيح حسنا والحسن قبيحا. يقول: الخوارج إن كانوا استحقوا هذا الوصف لأنهم خرجوا عن السنة، فالزعماء الذين عطلوا الشريعة خرجوا عن الشريعة كلها بل وحاربوها، وليس عن السنة فقط. وإذا كان الخوارج قد أخطأوا في فهم النصوص مع أنهم كانوا معظمين لها ولم يكونوا يعارضونها بغيرها، فالزعماء الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وحكموا الجاهلية في بلاد الإسلام هم أحق بوصف الخروج قطعا. وإذا كان الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فليت شعري ألم يقتل هؤلاء الزعماء الظلمة الآلاف من المسلمين؟ ألم يذبحوا المسلمين دفاعا عن الصهاينة؟ ألم يقتل الآلاف في أفغانستان بإعانة الصليبيين على قتل المسلمين؟ وإذا كان الخوارج يذرون الكفار ويقتلون أهل الإسلام، فهؤلاء الزعماء يوالون الكفار ويقاتلون معهم أهل الإسلام، فأي الفريقين أحق بوصف الخوارج إن كنتم تعلمون؟ فتأمل في تلبيسه، ينطق شيطان على لسانه. وأيضا يقول: فهؤلاء الزعماء خرجوا على حقوق شعوبهم وساموهم سوء العذاب، فإذا هؤلاء الحكام هم الخوارج حقا وصدقا، الخوارج عن الحق والعدل. وما هي المعاهدات الشرعية؟ فكأن واقع حالنا أن الزعيم هنا في بلادنا يقول: إنني قد أبرمت معاهدة مع اليهود فأفتوا بجوازها ولزوم احترامها على الرعية. فيقول البعض: فهي إذن يا مولانا معاهدة شرعية. يبدو أنه كان مدمنا لمتابعة المسرحيات. يقول: نعم يا مولانا، هي معاهدة شرعية واجبة الاتباع على كل الرعية، ولا حاجة لنا أن نراها، ولا حاجة لنا أن نسأل عن موافقة ما فيها من شروط للشريعة، ولا حاجة أيضا أن نتأكد من عدم الحيود عن الشريعة في تطبيقها في الواقع، بل هي معاهدة شرعية لأن هذا ما يريده مولانا، فلمولانا ما يريد. يقول: فهذه والله المصيبة العظمى والباقعة الكبرى. أعني أن يصل الحال بعلماء الشريعة أن تهون عليهم أنفسهم وتهون عليهم شريعة ربهم إلى هذه الدرجة، حتى تصبح كما يقال توقيع على بياض. فإلى الله المشتكى مما آلت إليه حال هذه الشريعة العلية وعلمائها. انتهى كلامه، عليه من الله ما يستحقه. إن مجرد سرد مقالات حامد العلي يبين مدى السم الزعاف الذي تحمله من دعوة للفكر التكفيري ومحاربة للحق وأهله. وتأمل الثناء العطر والمودة العظيمة للخوارج التي يبديها ويبدونها. من أخبث ما خطته يده في التهييج على حكام المسلمين مقالته القرود الستة. وملخص المقالة قال: يحكى أن خبيرا نفسيا، هذه المقالة مبنية على ما يسمى بالفعل الشرطي المنعكس، هي معروفة في التجارب التي تجرى في المعامل على الخنازير الغينية وعلى القرود وأمثالها. يعني لو أنك وضعت قطعة من اللحم وجعلتها متصلة بتيار كهربائي وأدخلت خنزيرا غينيا ويشبه الأرنب، حتى إنه كان أحيانا يباع في أسواق المسلمين على أنه أرنب يشتريه النسوة ويأكلن ويطعمنه أسرهن على أنهن قد أدين بغنيمة من الأرانب وهي الخنازير الغينية. فإذا أدي بذلك الحيوان من حيوانات التجارب وأدخل القفص وفيه قطعة من اللحم قد اتصل بها تيار كهربائي، فيأتي هذا الخنزير الغيني أو هذا القرد من أجل أن يلتهم تلك القطعة أو تلك الثمرة من الفواكه، وحينئذ يمسه ما يمسه من أثر فعل الكهرباء ببدنه. إذا أدخلته مرة أخرى ولم توصل باللحم تيارا كهربائيا أو بالفاكهة تيارا كهربائيا فإنه لا يقترب منه، لأنه تعلم. شيء آخر فيما يتعلق بالفعل المنعكس الشرطي، وهو أنهم كانوا يأتون أحيانا بجرس ثم يقدمون في الوقت الذي يدق فيه الجرس يقدمون الطعام لتلك الخنازير الغينية أو لتلك القرود، فإذا ما قدموا الطعام مصحوبا بصوت الجرس زاد إفراز اللعاب من الغدد اللعابية. بعد ذلك صاروا يقيسون معدل إفراز اللعاب عند سماع صوت الجرس من غير تقديم الطعام، ارتبط صوت الجرس بتقديم الطعام فيسمى بالفعل المنعكس الشرطي. هذا الذي خططه يداه عامله الله بعدله مبني على هذا الأمر. يحكى أن خبيرا نفسيا أحضر ستة قرود ووضعها في قفص وعلق في أعلى القفص حزمة موز، فحاول أحدهم الوصول إلى الموز وما أن وضع يده على الموز حتى أطلق رشاشا من الماء الساخن على القردة الخمسة الباقين وأرعبهم. بعد قليل حاول قرد آخر أن يعتلي السلم نفسه ليصل إلى الموز، فكرر الخبير نفس العملية ورش القردة الباقين بالماء الساخن، وكرر ذلك وأخرج قردا من الستة إلى خارج القفص ووضع مكانه قردا جديدا السعدان مثلا. لم يعاصر هذه التجربة ولم يتعرض للماء الساخن ولم يشاهد رشة، سرعان ما سيذهب السعدان لقطف الموز، وحينئذ هبت مجموعة القردة المرعوبة من الماء الساخن لمنعه ومهاجمته، لأنه كان كلما تقدم واحد من القردة لكي يأخذ الموز يرش الباقون بالماء الساخن. فلما جاء هذا ولا علم له بالمسألة قاموا هم ليمنعوه، فقاموا فهاجموه. بعد أكثر من محاولة تعلم السعدان أنه إن حاول قطف الموز سينال عقوبة صارمة من باقي أفراد المجموعة، فارتبطت محاولة الحصول على الموز عنده بالضرب. عند المجموعة الأولى ارتبطت محاولة الحصول على الموز برش الماء الساخن، هذا لم يتعرض لهذه التجربة وإنما تعرض لأمر آخر وهو الضرب عند محاولة الحصول على الموز. بعد هذه المرحلة أخرج الخبير قردا آخر ممن عاصروا حوادث رش الماء الساخن غير السعدان، وأدخل قردا جديدا عوضا عنه، فوجد أن نفس المشهد السابق تكرر من جديد. القرد الجديد يذهب إلى الموز، القردة الباقية تنهال عليه ضربا لمنعه بما فيهم السعدان الذي لم يتعرض للماء الساخن، على الرغم من أنه لم يعاصر رش الماء ولا يدري لماذا ضربوه في السابق. كل ما في الأمر أنه تعلم أن لمس الموز يعني الضرب على يد المجموعة، لذلك ستجده يشارك في غاية الحماسة والانفعال بكيل الضربات للقرد الجديد، وربما يعوض بذلك أيضا ما أصابه من الضرب عندما حل ضيفا على القفص. استمر الخبير بتكرار نفس التجربة، أخرج قردا ممن عاصروا حوادث رش الماء الساخن ووضع قردا جديدا، فتكرر الموقف نفسه. كرر هذا الأمر إلى أن استبدلت كل المجموعة القديمة. في النهاية وجد أن القردة مستمرة في ضرب كل من يجرؤ على الاقتراب من الموز. لماذا؟ لا أحد من القردة يدري، لكن هذا ما وجدت المجموعة نفسها عليه منذ أن جاءت. المغزى من هذه القصة أن الوضع الذي وصلت إليه شعوب الأمة مع حكامها يشبه ما في هذه القصة إلى حد كبير، ولعله من غير المستبعد أن يكون الحكام قد طبقوا هذه التجربة مع شعوبهم المسكينة. هذا كلامه، عامله الله بعدل، حتى لقد وصلت الشعوب إلى حالة سياسية من أعجب أوضاع التاريخ. فثمة شعوب لا تعرف حقوقها ولا تريد أن تعرفها، وتعاقب هي من يريد أن يعرفها فضلا عن المطالبة بها، وليس الأمر كما يصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى هؤلاء بأن يطيعوا في غير معصية وأن يسألوا الله تبارك وتعالى حقوقهم، يعني إذا وقع عليهم جور أو ظلم. إذن يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتعرضوا لرش الماء ولا للضرب على أيدي المجموعة التي رشت، لم يتعرضوا لشيء منها، وليسوا بالقرود في التقليد، وإنما هو دين. فإذا كان الدين يقول لهذه الشعوب إن حقكم ينبغي أن تسلكوا للوصول إليه والحصول عليه السبل الشرعية التي توصلكم إليه من غير أن تعرضوا أوطانكم الإسلامية للدمار والفوضى والسقوط، إذا كان هؤلاء قد علموا ذلك شرعا كتابا وسنة، فما الذي يعيبهم أن يأخذوا به؟ يعني إذا قام قوم بثورة فقام لهم أهل الحل والعقد فأخذوا على أيديه وقالوا لهم اتقوا الله، لا تحدثوا الفوضى في بلادكم ولا تهدموا وطنكم، فهؤلاء يكونون كما يصف هذا الضال لصاحب القرود، فهو يحاول أن يلبس على الأمة كأنه أخذ قردة وذهب إلى مولد من الموالد ليستعرض القرد مهاراته وليتحصل هو على الدراهم، عليه من الله ما يستحق. يقول: ثم جاءت أجيال إثر أجيال لا تدري لماذا هي هكذا، والعجيب أن يتكبكب بعض المحسوبين على العلم الشرعي في ذلك القفص وتنجح فيهم التجربة نفسها، فيبادرون بالزجر والتنفيذ ممن يطالب بحقوقه من الرعية أو حتى يسأل عنها، يتحدثون دائما عن حقوق ولي الأمر وواجبات الرعية، ويجيبون عن كل سؤال يخطر على البال في هذا المجال إلا سؤالين، فهما على كل مسلم حرم محرم: أحدهما من هو ولي الأمر شرعا وحقا، والذي مكنه الله تبارك وتعالى من البلاد وآتاه الله تبارك وتعالى السلطة والقوة، صار متغلبا وبيده مقاليد السلطة والقوة في وطنه في بلده، هذا ولي الأمر. يقول: وثانيهما ما مدلول هذا الاسم الشرعي العظيم، ومتى يستحقه مدعيه، ومتى يسلب منه، وهل له من شروط، وهل تنقضه نواقض، أم هو بلا شروط ولا ينتقض البتة؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم محرضا للأمة على السمع والطاعة: وإن تولى عليها عبد أسود كأن رأسه زبيبة، ما هي الشروط؟ هذا يكون عند الاضطرار لا عند الاختيار. فهذا الغر المغفل يتكلم بهذا الكلام يلقيه على عواهله، هو يريد أن يقول إن هؤلاء الحكام كفار، كفار مرتدون، إذن لا سمع لهم ولا طاعة. يقول عامله الله تبارك وتعالى بعدله: والأدهى والأمر، أنك ترى بعض الذين يتكلمون عن شروط كلمة التوحيد ونواقضها فيسهبون ويدرون أحكام التكفير المنبثقة عن ذلك على آحاد الناس، فلا يعذرونهم بجهلهم فيما يعذرون فيه بالجهل، ويقومون في هذا المقام بالقسط بصرامة المؤمنين الموحدين. بل ليس لأحد أن يسأل العلماء عما تفعله السلطة حتى ولو هدمت أركان الدين وقوضت مبانيه وحولت البلاد والعباد إلى أداة بيد الأعداء يمرروا مخططاتهم على أمتنا بأموالنا وأيدينا وأرضنا بل وبدمائنا. وكأنك ترى شروط كلمة التوحيد ونواقضها عند هؤلاء يقفان عند باب السلطان، فلا يدخلان إلا بعد تفتيش أمني يسمح بمرور ما يبرئ السلطان. وليس الأمر كذلك، ولكن الشرع بيّن لنا طريقة نصح الحاكم، فهذا الأمر ليس مرسلا وإنما هو أمر مقيد، فجعل لمناصحة الحاكم ولأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر سبيلا مسلوكا، وليس لأحد أن يحيد عنه حتى لا يزيد الشر ويقل الخير. ويقصد عليه من الله ما يستحقه بكلامه الأخير: الذين يتكلمون عن شروط كلمة التوحيد ونواقضها، يقصد علماء السنة الذين لهم فضل عليه، فقد درس في إحدى الجامعات الإسلامية الكبرى ببلاد التوحيد وحصل على شهادة التخصص الماجستير منها، وغالب منسوبي الجامعة من طلاب هؤلاء العلماء الذين تتلمذ عليه، ولكن بدعة الحرورية المتأصلة في قلبه جعلته يطعن في علماء السنة والتوحيد ويمجد الخوارج. والجواب على هذا المقال الخارجي أنه لا يوجد مسلم فضلا عن عالم يمنع الناس من المطالبة بحقوقهم، فالمحاكم مفتوحة على مصارعها، لكن ما هي الحقوق التي يطالب الطالب بها؟ هذا هو السؤال. ويقال لهذا المفتري الخارجي المارق: هات لنا سطرا واحدا صدر من علماء أهل السنة أنهم منعوا الناس من طلب حقوقهم. من مقالاته في تأصيل الخروج على الحكام والدعوة إلى سفك الدماء ضاربا بعشرات النصوص التي ترهب وتحذر من هذا عرض الحائط، ويقينا بالجزم أنها لا تخفى عليه، خاصة أنه يحمل شهادة عليا في الشريعة، لكن أصل الأصول الذي يحمله هو تكفير حكام المسلمين، جعله يضرب بتلك النصوص عرض الحائط ويضرب عن تلك النصوص في منع الخروج. دونك فتوى المذكور لأتباعه حتى يتبين لك أنه لم يتجن عليه متجنن، وإنما يحاكم بما خطته يداه ونطق به لسانه واعتقده جنانه. فقد سئل عن قضايا الخروج على الحكام وقضايا الانقلابات فأجاب: نعم، ذلك أنه معلوم أن ثمة فروقا جوهرية بين منهج التعامل مع أزمة احتلال وأزمة نظام حكم، ومن لا يفرق بين المنهجين فقد يحول مشروع التغيير الذي يتبناه إلى أزمة. ولهذا السبب تنتهي بعض مشاريع الصراع المسلح الداخلي إلى طرق مسدودة، وإن كان هذا حكما أغلبيا وينبغي التنبيه إلى أن هذا الجواب عام لا يتنزل على أرض معينة، ولا نحكم على جهاد أي طائفة تقاتل نظاما مرتدا كما في بعض البلاد الإسلامية، فهم أعلم بأحوال جهادهم، بل ندعو الله تعالى أن يبصرهم وينصرهم، وحتى لو لم ينجحوا فسنحتسبهم عند الله شهداء قاموا لربهم ودينهم، ووجب علينا شكرهم، بل وجب علينا أن ندعو الله تبارك وتعالى عليهم كفاء ما أحدثوا في الأمة من الفوضى والخراب والدمار. وهذا نص جلي من الخارج المارق في موافقته لخوارج العصر قلبا وقالبا. ويحسن هنا أن تسمع كلاما للعالم الرباني ابن عثيمين في مسائل الخروج، هو السؤال نفسه الذي وجه للمناظر الخارجي المذكور، وعند المقارنة بين الجوابين يتضح للمنصف الفرق بين العلماء الربانيين الذين يضعون الله والدار الآخرة نصب أعينهم، وبين أشباه طلبة العلم الذين تطلعوا من المنهج الخارجي. وهذه فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين، وهي إجابة عن السؤال نفسه الذي أجاب عنه الخارجي الحروري المارق حامد العلي بما مر ذكره. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أولا، لا يجوز الخروج على الأئمة ومنابذتهم إلا حين يكفرون كفرا صريحا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أخرجه البخاري ومسلم. ثانيا، العلم بكفرهم، والعلماء هم الذين يقدرون. قال: وكان الذي سأله من غير بلاده: وأنا لا أقدر على أن أحكم على حكوماتكم لأنني لا أعرفها. وفي الحديث السابق: عندكم فيه من الله برهان. ثالثا، تحقق المصلحة في ذلك وانتفاء المفسدة وتقديرها لأهل العلم أيضا. رابعا، القدرة لدى المسلمين على إزاحة الحاكم الكافر. وعلى كل حال فهذا الكلام نظري، لأن الغالب أن الشوكة والقوة لهذه الحكومات، وأنا أنصح بالروية والدعوة بالحكمة وترك الدخول في هذه المواجهة. فتأمل هذه الدرر النفيسة من هذا العالم الرباني، واستقراء تام لأدلة وقواعد الشريعة ومعرفة بواقع الأمة. قيد الخروج على الحاكم الذي يكفر كفرا صريحا لا لبس فيه أو شك أو تأويل، إن الذي يحكم بهذا الكفر الصريح هم العلماء أهل الحكمة والروية. والسر في ذلك أن الحماسة الثورية والعاطفة لشهوة السلطة قد تدفع لاعتبار ما ليس بمكفر مكفرا. أشار رحمه الله إلى قاعدة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهو لا يستطيع أن يفتي بكفر الحاكم في بلادهم من عدمه، والسؤال كان موجها إليه من الجزائر. أشار إلى قيد عظيم في الخروج، وهو قاعدة المصالح والمفاسد. ولما كانت الشريعة مبنية على جلب أكبر قدر ممكن من المصالح ودفع أكبر ما يمكن من المفاسد، فإنه ربط هذا الخروج بتحقق هذا الأصل العظيم حتى بعد ثبوت كفر الحاكم. أشار إلى قيد آخر من قيود الخروج، وهو القدرة، وبين أن الواجبات منوطة بالقدرة، ويستحيل الخروج اليوم مع وجود الجيوش التي تملكها الحكومات التي يزعمونهم أي الخوارج كفرها. فعند المقارنة بين كلام هذا العالم الرباني وكلام المنظر الخارجي المذكور، يتبين لك من هو الذي استمد علمه من مشكات النبوة، ممن كان علمه من بقايا ذي الخويصرة ونافع بن الأزرق، ومن سار على نهجهم. ومن مقالاته التي تقطر سما خالديا حروريا مقالة بعنوان الحسبة على الحاكم، أبطل فيها أحاديث النصح سرا وكلام أهل العلم قديما وحديثا، وقال فيها إن أحاديث النصح سرا ضعيفة، ومن غرائب استدلاله بجواز مفارقة الحاكم والخروج عليه بمفارقة المصلين لإمامهم إذا زاد في الصلاة، وسيأتي بيان وتوضيح حول هذه الفتوى في أوجه الشبه بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين إن شاء الله رب العالمين. هذا فكر المذكور، هذه مقالته وكتابته التي تقطر سما خارجيا، لذلك حق للظواهري أن يتمنى التعلم بين يديه، وكل يميل إلى شكله كأنس الخنافس بالعقرب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.